الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال به فرماني عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وكنا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سفر كي فتفاوت بين اصحابه في السير فتفاوت بين اصحابه نتفاوت راغلو فمند مرگر داوی کی پدیتنو کی سوک لریو سوک نیزدیو فارقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہو پور تکڑو نبی ریح سناخ پدواز مبارک بہاتین الآیتینی فدیدوارو آیات نسرا يا ايها الناس اتقوا ربكم اي خلقوا يري جيدخ لربنا ان زلزلة الساعة شيء عظيم بيشك زلزلة قيامت يوشيد عظيم الشام الى قوله ولكن عذاب الله شديد فلما سمع ذلك اصحابه قال چوری دلو دا آیاد مرگرو دنگی ریح السلام فلما سمیار کر چوارو دی مرگرو دا ویدا حفو المطیع ندیس ورلی تیزی کی وعرفو ان عند قولی یقولوهو اعطیتو اشل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول يقوله ضيف وصلت انه عند قول الله حبيب يومنا فرج يومنا قول ويريد ان يقول قولا اراد الذي تخبره كي فقال الله حبيب تدرون اي يوم ذلك آتا سولا پسر چکم ورد میدا قالوا اللہ ورسوله آلمو اغی اللہ واللہ رسول خطوحی قال ذالک یوم دا ورد ناد اللہ فیه آدما جواب دور کی اللہ قدیق آدم علیہ السلام تا فینادیه ربه نواز دور کی اترم دا فیقل و آدم ابعث باعت النار اے آدم علیہ السلام پورتا کا اگر آپ پورتا کی دن کی دور فیقل اے رب و ما بعث النار اے زمارا بسجرا پورتا کی دن نور فیقل من کل الف تسامیات و تسحت و تسونین النار فهر زر کی اوکم زر اورتا واحد سن الجنہ او یوپ کی جنت ترا پورتا کا فیعیس القوم نناو مید شدا قوم اے دیر ناو مید شل صحابا حتی ما عبدو بزوارکتن دئی سرغن والو نو کو پخندا کوم کی سرما تبسمو اب زواہ کتن زواہ نو مراد غاخو دے سرغن والو نو کو پغاخو نو سروی نخان دل قدر لخفو فلما را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللذی کرش کتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اصحابی شرائی پا مرگرو قال اعملوا ويعملوا كي وابشروا زير واخلي فوالذي نفس محمد بيده زما عرفه الله قسم چروح محمد صلی الله علیه و آله و سلم دای په دست قدرت کې وې انکم لما خلقتین تاسو دی او تاسو مخلوقات سره ما کان کان شین چلوی دا دوار دیوشی سر اللہ کثرتاہو مگر دا پاوی بیریگی یا جوجا و محجوج یو یا جوجا و محجوج دے و مماتا من بنی آدم و بنی ابلیس او حاوچ منشوی دی دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا او د بنی ابلیس نا نگر دا ابلیس یواز پر اول شکیل جن دیر اولاد ملکی پیدا کی گی ملکی و بنی ابلیس قال فسری عن القوم بعض الذي یجدون لری کریشو د قوم نبادا غسدی مندو قال اللہ عمل و عمل کو وابشر زر و علیف و اللہ نفس محمد لیدیهی قسم منی پا عذاب چی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قلاص کے مانتم فی الناس نیتا سکریتو مخلقو کے الا تشامتی فی جنب البعیر مگر تشام دا عبا فا ارخ دو اوخ کے او پر رقمتی یا تشام دا عبا فی ذرائق دا عبا پا غلی چاک دو زناور کی دا سنو دخرو دیخپکی دا سی دا گتی دا سرم ری ادا ہوئی نشانوی خال کا اور اخنا ادا خنتی تاوی هذا حدیث حسن صحیح وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ نمی کی خضر شوی کورت دا عتیق دا عتیق گنے مانا جانے یو داول انہو لم یظہر آئے جببار ند غالب شیط دیو جببار ندا عذاب کور دے دا جباب رو دا کافر دا تسلطنا یادی تزور کور انوائی هذا حديث حسن غريب وقدر على زور النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ترى آيات تفسيرك وليتوفوا بالبيت العتيق عذاب طويل عذاب وبه قال حدثنا قتيبة كان أخر من ليس ومعقيل لزور النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيل قال اخبرنا ابي اسحاق بن يوسف يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن الاعمش المسلم المتيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه قال چی استرشو نبی علیہ السلام نے مکی مکرمین قال ابو بکر رضی اللہ عنہ مینیو اخرجو نبیہم مشرکان اختل پیغمبر شرنو لیہلکنا خام خاتبا کی گوا اللہ ویلیو وما وی اللہ ویلی راجل ویلی کتاو شرید وَلَا يَلْبَسُونَ خِلَافَةَ إِلَّا قَلِيلًا کلچه قوم دو وطن ناو دو ملک نبی غمبر شرنه نایمان زر تر زر عذاب الهی راغنه فانزل اللہ تعالی اللہ دا یا ترویی بلو جہاد فرش او دا جهاد دای له پارا حلاکتو او دین للذین یقاتلون دا سوره حجرات ته اجازت او کړه شریا کسان ته یقاتلون چې دای سره جنگ کې دی چې دای ته الله د جهاد اجازت کو بأنهم ظلموا قد سبب چې دای سره ظلم کړه شریا وإن الله على نصرهم لقدير او بشک الله د وی په مدد خامخا قدرت او طاقت لرونکه الا فقال ابو بکر رضی الله عنه لقد علمت انه سيكون قتال زقوم چې بشک شاندار درد چې د قتال فرضیت برازي على حديث حسن وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغير من سفيان عن الأعمش عن مسلم البتين عن سيد بن جبير النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عن ابن عباس وقد رواه غير واحد من سفيان عن الأعمش عن مسلم البتين عن سيد بن جبير مرسل وليس فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن سورة المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد من معنى واحد قال وأخبرنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فرمائے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دان زلاله الوحي كما چه بنازل دفا غي وحي سمع عند وجهه اولد دشو داغوی سرا نزده داغوی المخ مبارک سرا قدلی النهل وشان دا آواز دا جدین دا مچائی دا بنگی دو او دایی آواز تا ویجراغی نا فهم تس شید رازی دا آواز دا جبریل علیہ السلام آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبی غیرا خو حاضرون بد دی آواز تا فهم نپویدن پتہ کوم ته आवाज وو دا په پتہ کوم ته आवाज وو علماء کی وای چې دا ات وهابت دویو دا د بغدین د مچي په شان د بنگار یو یا د وحی आवाज یا رسول الله د نبی علیہ السلام نا چې د وحی د بد توجنا غیب شدت تنفس او صاحبتا وحی او بوج وو کوئی دا اول خبر ډیر اظهر دا سمع عند وحی اور دې رسول دای د مخسرا دویون کدوی نحنے بنگار پشان بنگاری دگوین مچائی فا انزر علیہ یومد وحی نازل کرشو وفاری ورد فمکسنا ساعتا نمگدرن ترکیو ساعت فسر یارنو لین دا آراب دا وحی من حضور لکرشو فاستقبل القبلہ او دا اللہ حدیث قبلیتا مخکو ورفائے دیہی لا سنا مبارک پور تک لسمان پرفتا وقال او اللہ حدیث اللہم زدنا اللہم زدنا اللہ زیادتن تنورا خیر و ترکی ولا تنخسنا حدیث ولا تنخسنا یا او قمیر آلم کے مل خیر قمیما واترمنا ولا تهننا او الہ العالمین منتعیزت کو دنیا کی او پاخرت کی زیاد کی او منگزل کے ما وعافنا من فراك ولا تحرمنا او من محرومك وما وآخرنا وآخرنا غرك من فخف الرحمة سرا ولا توسر علينا او غير زمون فمن غرك دشمن رابان مغالب كين وأرضنا وأرضنا ایتا چکم فی صدقی منفاغی رضا کی تخلو ورکلو مرضا کی و ارضو عنا و رابشی ظلمنا ثم قالب واللہ حبیب فرمائی انزل علی عشر آیات فنازل قیشل پما لسیاتنا لاورد سر مومنون من اقامهن چاچ عمل کو پدی ایم حافظ دو دواما ملو کو پدی آتنو دخل الجنت دے بجنت داخل شی اولا مواد اصری اولائی تیرثون الفردوس هم فیها خالدون ثم قرآ اولا اللہ عبیب رسی قرق لها المومنون حتی ختم عشر آیات تردی چه ختم کل لسیاتنا وقت تردی لسیاتنا ملکو او دغلت صفتن فضان کرا وصل نالاو جنت تور جنتی و بهی قال حدثنا محمد بن عبام قال اخبرنا عبد الرزاق عن یونس بن سلیم عن یونس بن دیلان زوری بیابن اسناد نحوهو بماناو وهذا صح من الحديث الاول سمعت اسحاق بن منصور يقول روى احمد بن حنبل وعلي بن المديني واسحاق بن ابراهيم بن عبد الرزاق بن يونس بن سليمان عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث ومن سمع من عبد الرزاق قديما اهر رسات يريد عبد الرزاق من مخكي فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَذْكُرُونَ فِي يُونُسَ ابْنَ يَزِيدَ وَبَعْضُهُمْ لَا يَذْكُرُ فِي يُونُسَ ابْنَ يَزِيدَ فَكِذَٰلِكَ ذِكْرُ كَيْ وَمَنْ ذَكَرَ فِي يُونُسَ ابْنَ يَزِيدَ فَهُوَ أَصَحُّ خَبَرًا وَقَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رُبَّمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُونُسَ ابْنَ يَزِيدَ وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ كَلَبِ دَارَاوِي ذِكْرُهُنَا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا روح بن عباد عن سعيد من قتاد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ربيع بنت النزر رضي الله عنها اتت النبي راغب واغ نبي عليه السلام وكان ابنها حارثه بن سراقه وبشي داري حارثه بن سراقه كان اصيب يوم بدر اغت رسول شو شهادت فرد بدر اصابه سهم غرب اغت رسول یو غشه غرب اغت اوی چی مشتن کی پتے نلگی کب دین را غشرا ہے نا غشه چو فاقت راغل ودا بیویر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نمور ده دشی بارت تکوسته فقار تخبیرنی انحاره تا اید اللہ حبیب ما تا خبر را کلما ده دشی ده حارس بارکی لینکان آسواب خیرن کچر اگر سید دیوی خیر تا من احتسبتو زبد سواب خیال امانو کم آوسا و صبرتو صبر دوکم وَإِن لَّمْ يُصِبْ الْخَيْرُ فَأَخْرَجْتَنِي رَسِيدَنِي اجْتَهَدْتُ فِي الدُّعَاءِ زُبَ حُكْمُ شِشْتَ دُعَاءُ كَرْمُ ابو حارس نے کراغلی اجتحت علیہ فی البکا زبور پس جا خجا او جڑا چل شریعت مطابق وینو آغا جائزہ دا اللہ حبیب ذکر آمنا نتا دل چلی وان تقول سائن نو مراد فقال نبی اللہ رضا اللہ پیغمبر و تو فرمائل یا ام حارثتا اے امہ حارسا انہا جنان ویبی شپا داخو دیر جنت نری وین ابنک اصاب الفردوس العالا او صاب شیر سیدر فردوس عالا تا صاب شیخ فردوس عالا تر سیدنے والفردوس او فردوس رب وطل جنہ دا اوچت زید جنت تے پتول جنت نوچو چت زید وعوستوها وعفضلها او غرا وعفضلد دی جنت نوچو او اوسطها درمیانا نمورات غرا ہے وقدارت جعلناكم امتا وسطا بہتر هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث آنس رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الحمداني عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ببيد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ابو فرمائل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ما تقوص کرو رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبارت دي آيات کی والذين يمتون ما أتوا وقلوبهم وجلة مؤمنان اعتسان يمتون ما أتوا ورکی دی آغس ورکی دی د صدقاتنا دنی کو آمالنا وقلوبهم وجلتن زنے یریدی زنے پیردی شرسن دا قبل نشی انہم الى ربهم راجعون شدی اخفل رکتا واپس کی دن کی قالت عائشة بھی فرمائی ماوی ایر اللہ حبیب اہم اللذین اشربون الخمر و اسرقون ایاد آر خلق یا ریچی شراب کی اغلا جانی کئی ریگی اسبا اللہ و شراب و ادر اغلا تکوس برا نکئی قال اللہ یا بنت صدیق وینا اید صدیق لری ولیکنہم اللذین لیکن دا حکسان یسومونا دیرو جینیسی ویسلون منزنکر ویتصدقون آخراتنکر وهم یخافون ایلی اللہ تقبل منهم چیسن درین قبلنشی اولائیت اللذین سارعون فی الخیرات دغا خلق زامن ریغن نوان نکی پکارن دنکی کے چدا مرکتن لگی چلتدانی کرا نفاتنشی وهم لها سابقون او دی دیتا وانی کی دن کی لها ایل اجل الخیرات سابقون یا الجنات سابقون وروی هذا الحدیث عن عبد الرحمن بن سعید عن ابی حاتم عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا سعید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعید بن یزید ابی شجاع عن ابی السمح عن ابی الهیثم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهم فيها صالحون واذا جهنم يام بجهنم کی بد شکل ہے قال تشیح النار بسوی دی نور فتقلص شفتهم الیا را غنب بشی روبن غسن تیشی روبن غاری دیشی اغشن درن بنائی حتا تبلغ وستر راس دا د سر به من ثورسی او تصرفی راغوند به شی شفته حسفلا دا سند لان نه نی حتا صبر با سرته تر دې صدا نامي پور ورسی ذکر الله وی دای په بخشش لای الله ولا تجلنا منه. هذا حديث حسن غريب صحيح سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب نبي عن جده قال كان رجل يسأل صحابي قال له مرصد بن أبي مرصد اغتب مرصد ابن ابی مرصد وی لکیدل صحابی دے بدری دے آدے جا شہید شے وکان رجلا ادا مرصد رضی اللہ عنہ یو سڑے یحمل الاسارا من مکہ تا چدفا راپ رو راوستن خیدیان دا مکی مکرمینا چکم خیدیان کافر پا خید کی تیز دیت تکڑ سڑے دا خید نسو خلاصول او مکین مدینی ترا رسول سا آسان خبرنا حتایاتی بیهم المدینہ تا تردی شراب روستن دی مدینی منوری تا قال وكانت امرات بغير ويزنانا بكارا فمك مكرمك يقال لها عناق ديتب عناق وكانت صديقة له آباد حبيب ودمرسط جاهليت دوست وراه أنه كان وعد رجلا او دوا دکیو دیو سری سرا منو سارا مکہ دکی دیانو دمکین یحتمی دون چلی ذرا پرتکی قاد دا صابوی فجیتو زرارم حتی انتہیتو زرور سیدن الازل لحائتوی یو سورد دیوارت من حوائتوی مکہ تا دا دیوارن دمکین آفی لیلت مکمرت فَيَوَشْفَدُ اسْفُقْمَيْكِ قَالَ بُهِ فَجَاتُ عَنَاقُ عَنَاقُ رَالَ فَعَبُ سَرَتْ سَوَادُ زِلْنِ وِيْكَتُ سُورِ تُرْوَالِدُ سُورِ زَمَانِ بِجَمْبِ الْحَائِتِ فَأَرَبْدِ دِيوَارِ فَلَمَّا اِنْتَحَتِ لَيَّا كَرَشِ دَارَ وَرَسِ دَمَا تَعَرَفَتْ نُدِيْفِ جَنْدَلِ فقالت مرصد ما تيت مرصد فقلت مرصد ما مرصد فقالت مرحبا واهلا مرحبا بي مرحبا واهلا اتيت مرحبا واهلا هلما راوا فبت عندنا الليلة ننشف منسر تيرة كنت عنا ما ويانا حرم الله وزنا الله بطاري حرامك قالت اغیی اہل الخیاء ددہلوی اے خیمی والو حادر وزنو دا سرے دے یحتملو اساراکم دے غستاف یا قیدیان در نبوزی قال قطبعنی ثمانیتن ما پسی تک سان دے خیمی نشود آدت مندکا وصلت الحمد مطا وَسَلَقْتُ الْحَمْدَ مَتَا زُرَوَانْ شُمْ حَمْدَمَا يَوْ غَرْ مَعْرُوش دِ مَكِي مُكَرَّمِ فراغ غَرْ تَتُو تَخْتِدَ فَانْتَغَيْتُ إِلَى غَارِ نُزِلَارَنِ يَوْ غَارْ تَا او قَحْدِنِ يَا لَتَحَبْ ذِكَرِنْكُ غَارَ او قَحَبْ يَوْ شَيْدِ فَدَخَلْتُ وَرْضَنَّشُمْ فَجَاءُ مِدَيْرَانِ حتا قامو علا رأسی تردی چی دی زماد سر دا پاس پا غار اترے دل او زیر ملی دا فضالو نوار بولیو کر فضل بولهم علی راسی او گردید اللہ غبور دبین ما پسروار بولی فماران وعماهم اللہ عنی اللہ دیران دکن زمانا قال ثم رجعوا واصلال ورجعت الى صاحبي او جو اصلال مرغی تفحملته نما اغرا پورتکو وکان رجلا سفیلا او غدون سر حتى انتهیتو الى الازخر زما انتهاء اغازخر توسوا اباد اکرامی نسائی شریف کی الى العراق عراق اغد تیلو بوٹی تویجی مسواق تی جوڑی گی بار دی روست مکین آلتا دی عراق بوٹی و سرگڑ و ساخ پاک کرو کئی تلنگ و بیڑی و زنجیرنو ففقت تو انہو اکبولہو باغنن غد غشت ترائی لرکی لا سنو اخونا فجعلت احمله نزشوشم احمله شراطور تقولونی اغار یعینونی او غزم آخر مدد کونو حتی قدمت المدینہ تردیش زمدینی منوری ترالی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازد اللہ رسول ترانم فقلت ماہو یا رسول اللہ انکہو عناقا زد عناق سر لکاوکم مرتین بزلی میوئی فامسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا حدیب چکشو ولم یرد علیہ شین ماتے سجو عبران کو حتی نزلت تردیچ اللہ بایاتی مرو لے گلے الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينكحها الا زانن او مشرکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرسد الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ وَمُشْرِكٌ فَلَا تَنْكِحْهَا كَيْفَ نَكَامَ هَذَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيَعْرِفُ يُحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الآيات تفسير وعليك إشكالات من درس کی ذکر کرو ندیمبا نا کود دینا نگو فاندامن سرے دمرلوی مرتبی والا سرے دیو دا سی بدنامی بدکار سرد نکان کئی وبیہی قال حدثنا حناد اباد علماء دی طرف تلال دی جنانے کا حرام را سو کوئی با مناسب نگا نکاح اگر چی جائز ادا خدا مناسب اندا د پاک دامن مومن سرا و به قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعن ان حديث لمت كثير و امام تقوس شد متلاعن مباركي فی امارت مصعب ابن زبیر فا امارت او مصرید مصعب ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی ایفرق بینہما چی دلی کمت کی بجداوان راوستی شکنا خب خاون چی دعانو کنی جدا پولی بشکنا مثلا مدل پا نکاو لعان کی منتی رسو تفصیل فما درے کما پولو نما تپت موجز ورتسوا وید شام نران مکی مکرمیتا فقمت من مکان ازرا پرتشن دخل دینا الى منزل عبداللہ ابن عمر اغفور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تا دا دیتا سن روایت کی تیر شر با آغا لر وطن نمکی ترا حلی دے نمسلی دا تپوس تپا فساغنت علیه نما اجازت اختتغت قدی فقیل لی ما تویل شر انہو قائل آخو کیلی لکی دا غرمی آرام کئی اغلا ایتو فسمع سلامی نما قبری واری فقال لی ابن جبیر ابن جبیر ما بیا ادخل ما جا بکا اللہ حاجتا راتن نشن نگر استطال رمگر سحاجت قال فدخلت وردن نشن ابن عمر دخل دور دی و بادشاہ بچیر عمر رضی اللہ چی پکول دنیا حلافت کولو حضور بچو تسنید پریز و صاحب حضور زندگی حفاظت رولا وردن نشن فیغا و مفترشن زانتے بستر قدولی و برد آتا رحلے اغلم سے دو سر کی دروخ اوخ پشاک ساکے غیر زانتا قدولی لکه اخری او دوست دو پارا بمسیوی برد آتا رحلی لہو فقر او برلال تکیشیو چه بالا خسر تکروتو نمالو جو پذیپا تیر تجرو پکیوی پا بالا خسنو او پا بسترو او پا بنگلو سرلو دو سرو نسری او دو خود نخزی دو جوڑی پا ایمان او دن بک سری جوڑی دا سی دنیا نبی رغبت او خلق داری مشریف سمری تاکو نباب القضاء کی تیر شد عثمان نزی اللہ ورطبی نتقول ویڈا اللہ کو نندر نفنائی غارم چه ما قاضی او مشر مجور ہوا فقلت ما او آبا عبدالرحمن المتلائنانی اغفد خاون چل عامو کی ایو فرق بینهما د دې په مرګ کې به جداوال راځي فقال سبحان الله نعم پاکی دا الله لرا او ان اول ما من سلام ذلك فلان بن فلان اولا شاف تقوس کړه د دې بار کې فلانې د فلانې جو راغله نبی له سلام ته فقال وی دی انا الله رسول الله ته خبر راتا لو ان احدنا فی حکم کرا امراته وقول قل دی علا فاحشه تبی حیائی کیف یسنا دے وسط ہے ان تکلم کدی خبر کئی تکلم دے امر نازیم خبر کئی تے اکارنوئی زکتی کی دو بحیان پردو چتی دل دی و ان سکتاو کچھت باتی گی سکتال امر نازیم ندے و چکی بھی پہ علمی کار فتقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکشیو نبی علیہ السلام فلم یجبہو اور صحابی تے جواب نوغل کرے فلم ناکان باب ذالک کلسی اپسد دین راغل ادھرات تس نبی علیہ السلام تفقار ان اللذی سالتکان ہو ویگی شتاعت تس شتا پوس کرو ماتان حبیبت دی بارکی قدر تیلی تبیہی زمون طلا کرشیم پوی نرولی اللہ آیاتون تسور نور کی والذین ورمون ازواج وهم اغا خلق چی دئی بدنامی دو زنا لگئی تخبرو بیمیانو ولم یکن لهم شہداء و دید پار گواہانی الا انفسهم مگر فنزاننا فشہادت احدهم نگواہی دیو دی اربع شہادات باللہ سلور دی گواہی گئی کنند اللہ حتی ختم الآیات تردیش دلی عام دا آیاتون کی چکم حکم ہو دا آیاتون کی دلی عام کم حکم ہو ختم کرد قال فنا هر رجل روی رخت سرے فتنا هم نعمی ویلسن دا آیاتون پاو ووعده وغده وعدکو وذکره نسیتی والتوکو واخبره خبر ورکو ان عذاب الدنیا چگر عذاب الدنیا ورمن عذاب الاخر عذاب رسان در عذاب داخرتنا فقال لا ناغو فرمائل چنا والذی بعثت بالحق تسمی پا عذاب چیتی رالی گرے پہکما تغبت علیہ ما درون ملی ورکو دیخنی ثم خمنا بالمرا بیا دویم ځل د سړي د لعام نفس خزر آوستا و وعدها و ذکرها او هغې ته وعد او نصیحت وکړو و اخبرها و خبرې ورکړو ان عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخره چې عذاب د دنیا ډېره سانده د عذاب د آخرت نه فقالت هغې ویل والذي باثق بالحق ما صدق فغذاتي قسمي چې دې په حق را لېږلې دا خاوند رښتیا نه وایي فبدا بالرجل نشوره كفشري فشهد اربع شهادات بالله ناغسلور ذلی گواهی و قسمون قولی کنن دا اللہ انہو لمن الشادقین چه دے درشتین نوے والخامس توقین من لعنت اللہ علی لعنت اللہ علی کده انکان من الفادمین کده پدی خبرت کد در جنونی ثم خننا بالمرآ و فجن ذل شوروكا فزنانا فشهد تربا شهادات بالله انه لمن الكاذبين جرا خائن ندید درو جنر والخامسة وفنزم ان غضب الله عليها غضب الله بكر ان كان من الصادقين صدا خائن ندرشتی نیش مفرق بینهما دیج دارا رسو فمند دریکی وفي الباب سعد بن سعد وهذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن ابو ابي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته هلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ بدنامی دا گوئے و تقلی بیوید نبی علیہ السلام تو مجلس کی فشریک ابن سحما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی البینا اُن بسلور گواہان راولی و اللہ حد فی جوہرے ورن حد استاق دیشا کی تباقیات ریوالے کی دیشے قال فقال هلال هلال رضي الله عنه يا رسول الله اذا راى احدنا رجلا قال شيني يوصل زمنا ويني زمنا يوصل فقل بيبي ايلتمس البينا لما غواهان لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ورنوي البينة تعالى حد في ظهري يا غواهان راولي یا بتا حد ملائی حد کول بشی پدیشار قال فقال هلال هلال لذی اللہ عنوی والذی باسک بالحق فاغذات میں قسمی چتی تحکرا لیگن انی لصادق انزرشتنیم ولا ينزلن اللہ فی امری او خام خارا نازلی با اللہ زمان دیکار بارک ما یبرن زہری آغا چی ساکی بگری کئی بشا زما لحقنا فنزل آیتنا دل آن اللہ رو لے گرم والذین ایلون آزواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادت وحدهم اربع شہادات من اللہ انہو لمن الصادقین فقرع الى ان بلع والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم روغر جد الله عزيز فارسل اليه ما بدوار في خبر لغلو فجاء مدوار راني فقام هلال ابن امية ادرد هلال ابن امية نگوائیو تو نبی علیہ السلام ورکر ان اللہ عالم واللہ پوئی انا حد کما سابقن چیو پتا سکی خز خاون توی درو جنی فحل من کما تھائے من کما تھائے در آیا شر پتا سکی تو بیشن کے ثم مقامت بیارا خزو درید فشہدت اغی گواہیو کا فلما کانت عند الخامسا قالت لكن ذن خبر سرت جن غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالوا لها ندي صحابه دي تو انها موجبت باقي ذن ذر عذاب اليم واجب قدر وجنه سبب قیامت کی عذاب الیم فقال ابن عباس رضي الله عنهما فتلقعت اغي داخل بانتظارك او توقفك ونطفت او سرجتك سرجتك حتى ظننا ان سترجع ومن خيالك جداد لاخبر خبرنا رجوك فقال اقدر الى افضح القوم سائر اليوم زن رسواكم في القوم سائر اليوم طول زمانا سائر اليوم في جميع الايام وابد الدهر او فيما بقي من الايام فنبي عليه السلام يبصروها ابصروها اقول ايتاكو سوچ كي شکلت دی بچے پیداش پینجاد بی ہی اکحل العینین پراتلو کلپ دی بچی سارا چستر بی قدرتی داتی تمہیں چی پرانجو پوری دی سابغ الالیتین آو غفو غفو کنافو آلو خبر لجس ساقیر غفو غفو پندئی نفعور شریف ابن سحما باب د شریک ابن سحمان فجاد به کذا نو بچی پیدا سو بالکل شریک ابن سحمان سره مشابه او نبی رسول الله لولا ما مضا من کتاب الله کچرنه ها واسی تیر شوه دی الله کتاب نا الله حکم دار چې بس عام په مسله دوار برشو لکا لنا ولها شام نو په زماو د دې د پاره شام وقایمو د حق کې پدی او قران حکم کړی دا د حق چې په متلاعنه باندې حق مني او د تعذير نه ګور دې حدیث د ابن عباس رضی الله عنه دا معلومي کی چې عبد العام نازل شوه د تفسیر هلال ابن امیه کې او حدیث د سعد ابن سعد رضی اللہ عنہ آغا تدید درین دے صداقون دا عمر العجلانی بارکنا نازل شعر حدیث ابن حجر رحمه اللہ وی دائمہ و اختلاف دے پدی دیکھے صداق تب بارک آیات نازل شعر نچا ترجیح ورکلی چی کشان دا اویمر رضی اللہ عنہ کرے او چا ترجیح ورکلی چی کشان دا حلال رضی اللہ عنہ کرے او چا دا دوار خبرو پا منس کی جمعوار اکڑے ویوالا واقعہ دا حضرت حلال رضی اللہ عنہ ہوا او دا دی واقعی سر اویمر رضی اللہ عنہ برا د دوار و بارک دا حکم راوے چی اولا واقعہ حضرت حلال تکیش و اقل شکایت جدید اسلام توکو نو ورسر اویمر رضی اللہ عنہ راوے د دوار و بارک دا حکم نازل شو نو کسی دوری او آیات یو نازل شو توحید و سنت کیسٹ تنسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر هذا حدیث حسن غریب و هكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن اكرما عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ایوب عن اکرم مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس وبه قال حدثنا محمود بن غيلان